يا سلف هندسة من صاحبك في المدرسة، أما الفلوس لا طالب فوق وكلهم يسامحوك، وانت الردوان يضربوك، اصبر تحمل لأجل أبوك. وسيس يا ما تنفرج يا مالك، قالوا لنا لازم نوحد كلنا، لازم توحد كلكم أو مدرستكم في منى تحرموا منها هنا. تلبس لك يد بنطلون ما هوش فرض واجب الزي، وهذا القلم وقلم رصاص أبي يا رسمي تشتري كيس كله بربري. بس عبد الولي بلي بلي بلي ما لقينا شي قلي، قال لك اذبح طلي اذبحوا عبد الولي. وانت العيد الكبير احنا مخلين لك يعني ها يلا هي سنة ما هو شغل امك. بابا اش يا حبيبي، بابا اش يا بطل، بابا اش هي جاي مستقبل او جديد، بابا صار انتظار أيوة. او قلبك من حديد، كيف انتي اتاري يا ولدي حميد، والدنيا طواري والموقف شديد. ما بيش بالله من بابا يا بابا اش تشتي تليفون تليفون سيار مضمون يا اخي اخرج يا اخي مضمون مثلي سبقون كم سبقون هذا عيش الراب اش قال انا مسوى على جلو اشتري يلا يلا يلا دينا لك أول ما تقبل هنا عشرة ما يجي لك ديوان تقبل ولا لا تقبل قد الدينا وبس حصان تويا عديني والله ما بيش أول يلا والله يعني ولا تطاح ذا البجالة احسني منك ولا في اللي جاء على مشبه وقع ولا ذا الجن حتى والله يلا فرج انتو يا بابا غلط ارفع شوي شاقي حكي بومدوك ما كوثر يلا عاد تجوي لكم اش تبصروا بو اش معكم يا بايو يا بايو محل السيارة يا بايو يا بايو اشتي سيارة يا بايو يا بايو الجيش اقبلوني حسب الله وحنا فيه اشتي سيارة من اللي من اللي من اللي من اين الدي ما بش عندي حق طلع عرفتكم ما بش عندي من من عندي حق ما شديش من اللي طرم طرم برم بم بم بم حكي قال لك ما طرم طرم طرم طرم يا ولدي يا بابا لا تكسبناش اشتي ذا الحين مبلغ كاش لا هي يا ولدي ناهي ذا الحين سير الشاهي يشتي سكر والسكر من التفاح والتفاح يشتي بزمس مشتي الشاهي بس الجس ايش رايك ندي حالي حاج احسن ريحة حالي اثنين اقلص يلا الحارس في دنبقرس ايوا والله لقوم بالبيت طلعوني العيال طلعوني الريال انا خلاص ما عاد يعني اها اها اسمعني يعني شو يقول من هذا ولا من دافرة مثلين كل أفرواني راح أصيح وأقوم في الحال أقوم ألبج الجهال والإنسي يقول للجني والرايح يقول للجاي إني قد بعد أقلوا لين دول أشخصكم أشخصكم أشخصكم أشخصكم ما لبشت كوما اشتيد الحين البش أردك جنا جنا كل مرة تفعل لك حكاية والجنا نهدي تغضب للنهاية جنا جنا كل مرة تفعل لك حكاية خلاص ماشي كذا تفعل لك حكاية الله ضل احنا كذا عن اسمه تفعل لك حكاية هرموني وين الهرموني يا بابا ايش الموضوع يا ابني اصل الموضوع ان احنا قد عن الجوع والماء والكهرب مقطوع وانا متوظف من جوع ومعاشي صرفت اسبوع يا بابا نشي ندري قولي ليش احنا فقري يا ابني وانا كف شدرا اسال اسهد الوزراء يا بابا ايش الوزراء يا ابني الوزكم برسنكر طار جرين كسور انا عندي خمسال الحمد لله قلب الحرف تشتي ورقة ولا صرف ابيش ورقة خمسة الف يلا قوم دور للخلف ولا حايق رحلة كف وانا يا بنت سلمني انا زوجني يكفي غنج مش تشكلم على الاطلاق روحي عندكم أخلاق الفقر موجود عندي باستمرار والدخل محدود وبيتنا إيجار والكلب محروق وزادت الأضرار والوضع مش طبيعي قد رفعوا الأسعار وانتوا تطالبوني حاجات بالدولار أي حنا تفهموني يا أولاد الصغار مفروض تساعدوني وتبطلوا الهدار لا تظنكوني أيقع لي انفجار أنا إنسان ما علينا ما علينا ما علينا حاكي لك من لا يسمع وقلب لك حجرة مطلع حاكي رض لي فموقية يلا مع الليلة بارح لي بفلت البائد والجهل واشوف لي بقعة هريح لي لما قد الغاوي ينعقع لجلكم يا عيالي قد سرد الليالي ارثوا ارثوني حالي كل شي صار غالي المطالب كثرت منكم يا عيالي لا تقولوا شمالي حين شد الريحاني يهي هو هنا هي هو هو انا جاز عليك انت يابا انت ايش ايوه فانا داري انه المعين الله انا جازع لي بتاعها اللغه انا اقولها كذا وهم يقولوا هكذا انا اقول ما بيشوا يقولوا ما بلا ولا يحملوا فوق ما انا طاقتها وبعدها كلها ماشي ضروري تدرني مشاكل وغلا وهذا جالسين يلا مع السلامه انا جازي وبين اخواتك وبين امك حميد انا جاي يعني انا شايف نفسي انا مش عارف انا لا خلاص يا مع السلامه والله لا تحرقش قلبي انا جازي مع السلامه بيته ولا بلده لكن الواحد كم جهده كلا يشتي طلبات اصبح شيء اما ولا ما بيش حاجة عنكم تغلى لكن جو بطريقة احلى مفروض اني ما ازعل شيء او اصيح او اصمم امشي شجس هانا ما شرح الشي واطلبوا اي شيء اذا معي شتي ماشي عادي صح ولا لا اباه اشتي ديجيتال متحرك يا ولا تحرك بس انا اشتي طلبات يعني هكذا سهلة حاسة يعني مش مش ما ولا يعني طلبات هكذا كل ذي معي طلبات هذا يدي مش يعني شيء مدري غرفتنا اول على واحد